السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثر كلام السلف رحمهم الله حول مسألة القول بخلق القرآن، وكثر تحذيرهم من القائلين بذلك، وبالغوا في الإنكار على من ذهب إلى هذه المطالة، وشددوا في ذلك، فكفروا من قال بأن القرآن مخلوق، وتوعدوهم بأنواع من الوعيد، توعدوهم بالقتل وأنهم أهل له، وبالصلب وأنهم أهل لذلك، وحذروا من الاقتراب منهم ومن الانخداع بهم، فحذروا منهم أشد التحذير، ومنعوا من زيارتهم ومن عيادة مرضاهم ومن اتباع جنائزهم ومن تزويجهم أو التزوج منهم، وكذلك كفروهم وأخرجوهم من الإسلام، وحكموا بأن من قال بهذه المقالة اعتبر مرتدا، بمعنى أنه يستتاب، فإن تاب إلا قتل، وحكم بردته، وأنه ليس بمسلم، وأن ماله لبيت المال لا يكون لوارثيه، حيث أنه ليس بمسلم، وإذا كان له ورثة مسلمون فلا يرثونه، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وتطلق منه زوجته فلا تقر في ذمته وهو على هذه المقال. لا شك أن هذا وعيد شديد وتهديد أكيد، والسبب في ذلك أنه قول مبتدع مخترع لم يسبق قائله إليه، وإنما حدث بعد وجود الجهم بن صفوان وشيخه الجعد بن الدرهم وتلامذته الذين تتلمذوا عليه، ومنهم بشر المريسي وثمامة بن الأشرس وأحمد بن أبي دؤاد وأتباعهم من الذين انتصروا لهذا القول ونشروه واشتهروا به. فلما كان قولا منكرا شنع السلف رحمهم الله تعالى عليهم، وأكثروا من الكلام فيهم ومن التحذير من بدعتهم، ثم ناقشوهم من شبهاتهم، وأظهروا أنهم بعيدون من الصواب، أنهم لا يعتمدون على دليل، وأن أقوالهم بعيدة كل البعد عن الصواب، ولا يليق بها ولا تليق بعاقل. لا شك أن هذا كله مما احتوت عليه هذه الأقوال. نقلوا الأدلة، استدلوا عليهم بالأدلة، فمن القرآن التصريح بأنه كلام الله، قال تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، صرح بأنهم يسمعون القرآن والقرآن كلام الله. وكذلك قال تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، والذي يسمعه هو القرآن. وقال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يجيرني حتى أبلغ كلام ربي فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، فقد صرح بأنه كلام ربه. ويريد به هذا القرآن الذي أنزل عليه، وقد صرح بأنه كلام الله جمهور المسلمين أئمة الصحابة وعلماء التابعين وعلماء تابع التابعين والأئمة المقتدى بهم، صرحوا بأنه كلام الله، واتهموا من يقول بأنه مخلوق أنه ليس بمسلم وأنه يعبد الأصنام، شبيه بمن يعبد الأصنام من دون الله. وذلك لأنه إذا وصف الله تعالى بأنه لا يتكلم فقد شبه الله تعالى بالناقصات، شبهه بالمخلوقات وشبهه بالجمادات وبالمعدومات وبالمستحيلات، فعرف بذلك أن هذا قول شنيع لا يليق بالمسلم أن يعتمده ولا أن يقول به، وأن الذين قالوا به ممن انتكست شطرهم وتغيرت طبائعهم وانقلب عليهم الحق فرأوا الحق باطلا والباطل حقا، وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه: من زعم أن الله عز وجل لا يتكلم فهو يعبد الأصنام. قال حدثني محمد بن محمد بن عمر ابن الحكم أبو الحسن بن العطار، حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان قال: سألت عبد الرحمن بن مهدي فقلت: ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال: لو كان لي عليه سلطان لقمت على الجسر، فكان لا يمر بي رجل إلا سألته فإذا قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيت رأسه في الماء. قال حدثني أبو الحسن بن العطار محمد بن محمد قال: سمعت أبا نعيم الفضل بن دكين يقول: وذكر عنده من يقول القرآن مخلوق، والله ما سمعت شيئا من هذا حتى خرج ذاك الخبيث جهم. قال حدثني أبو الحسن ابن العطار قال: سمعت إبراهيم بن زياد سبلان يقول: سمعت أبا معاوية يعني الضرير محمد بن خازم يقول: الكلام فيه بدعة وضلالة، ما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون والصالحون، يعني القرآن مخلوق. قال حدثني أبو الحسن بن العطار سمعت هارون بن معروف يقول: من زعم أن الله عز وجل لا يتكلم فهو يعبد الأصنام. قال حدثني أبو الحسن بن العطار محمد بن محمد قال: سمعت محمد بن مصعب العابد يقول: من زعم أنك لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك يعرفك، أشهد أنك فوق العرش فوق سبع سماوات، ليس كما يقول أعداء الله الزنادقة. قال حدثني أبو الحسن بن العطار قال: سمعت هارون بن موسى الفروي سمعت عبد الملك بن الماجشوني يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وسمعته يعني عبد الملك يقول: لو وجدت المريسي لضربت عنقه. وقال هارون يعني الفروي:

وإنكارهم لذلك اعتمادا على عقليات عقلوها في نظرهم أنها براهين، وهي في الحقيقة تمويهات لا تصلح أن تكون دليلا، ولكنهم يتشبثون بهذه العقليات. وقد سمعنا أن السلف رحمهم الله توعدوا من قال بذلك أشد الوعيد، وبالغوا في التنكيل بهم. فهذا عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لما ذكر له الذين يقولون بهذه المقالات تمنى أو قال: لو علمت ذلك لوقفت على الجسر، فمن مر بي وهو يقول إن القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيت رأسه في الماء. الجسر هو الجسر الذي يجعل على البحر على النهر يعبره المشاة، جسر من خشب أو من ألواح ينصب على البحر الصغير حتى يعبر الناس من جانب إلى جانب. فيقول: إذا تحققت ذلك منهم فإني أسأل من مر علي مع هذا الجسر وأضرب عنقه. مبالغة في التنكيل بهم، لم يذكر من مقالتهم إلا أنهم يقولون بخلق القرآن. ولكن مع هذه المقالة مقالات، وذلك لأن الذي حملهم على القول بخلق القرآن إنكار أن يكون الله تعالى متكلما. وقد سمعنا أن الذين يقولون بذلك كأنهم يعبدون الأصنام، لأن الأصنام هي التي لا تتكلم. والدليل على ذلك قول الله تعالى عن قوم موسى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فعاب هذا العجل الذي صنعوه من الحلي، عابه، صنعوا صنما على صفة عجل وهو ولد البقرة، وقالوا: هذا إلهكم وإله موسى. فأخبر الله تعالى بأن فيه عيب، وهو أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فكيف يكون إلها؟ ولا شك أن هذا وصف ناقص، فإن الذي لا يتكلم يكون ناقصا. فالله تعالى متكلم ويتكلم إذا شاء، حتى لا يكون ناقصا. فالذين ينفون الكلام عن الله تعالى مثل الذين يعبدون هذا العجل. وهكذا أيضا حكى الله تعالى عن إبراهيم أنه حطم تلك الأصنام التي يعبدها قومه. قال تعالى: فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. يسأل الأصنام وهو يعرف أنها لا تتكلم، فيقول: ما لكم لا تنطقون. فلما سألها عن ذلك ورأى أنها لا تنطق حطمها، فراغ عليهم ضربا باليمين، يعني على تلك الأصنام. وهكذا قال الله تعالى عنه لما قالوا له: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اسألوا آلهتكم إذا كانوا يتكلمون، سألوهم من الذي كسركم ومن الذي حطمكم. فقالوا معترفين لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فالحاصل أن الذي لا يتكلم ناقص، فالذين نفوا عن الله تعالى صفة الكلام وصفوه بغاية النقص، وذلك لأنهم شبهوه بالجماد. وقد يعتذرون إذا قيل لهم إن الذي لا يتكلم لا بد أن يوصف بأنه أحرس. أحرس يعني لا ينطق. الأحرس من الناس هو الذي لا يتكلم، الذي فقد السمع في الصغر فلم يسمع الناس يتكلمون بشيء فلم يكن يتكلم. هذا وصف نقص يلزم الذين نفوا عن الله تعالى صفة الكلام، أنهم يصفونه بالخرس. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ويلزم أيضا على ذلك أن الله تعالى ما أرسل الرسل. كيف أرسل الرسل وهو لم يكلمهم ولم يكلم الملائكة؟ فبأي شيء أرسلهم؟ ما أرسلهم إلا ليبلغوا كلامه. فالذين نفوا عن الله تعالى صفة الكلام يلزمهم إبطال الرسالات والقول بأنه ما أرسل رسولا حقا، بل إنما أرسل، نحن نقول إنما أرسل الرسل ليبلغوا كلامه. كذلك أيضا يلزمهم لوازم أخرى، منها إبطال الأمر والنهي. بأي شيء يأمره ولا يتكلم أو ينهى؟ الله تعالى وصف نفسه بأنه يأمر وينهى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. كيف يأمر وهو لا يتكلم؟ وكيف ينهى وهو لا يتكلم؟ تعالى الله عن هذه المقالات. لذلك لما كانت هذه المقالة فيها إبطال للشرائع وفيها تنقص للخالق سبحانه وتعالى، بالغ الأئمة والسلف رحمهم الله في التحذير من مثل هذا. سمعنا كلام أبي نعيم الفضل بن دكين وهو من مشائخ البخاري لما قيل له إنها هنا من يقول إن القرآن مخلوق، استبعد ذلك واستبشعه، فقال ما سمعت بهذا ولا علمت بشيء منه حتى خرج ذلك الخبيث. يريد بذلك بالخبيث الجهم بن صفوان، وصفه بأنه خبيث. لا شك أن هذا يدل على استبشاع السلف رحمهم الله لهذه المقالات واستعظامهم لها، حيث وصفه بأنه خبيث. وسمعنا أيضا هذه الحكاية عن هذا الذي هو من أخبثهم أو من خبائثهم، هذه الحكاية التي فيها أنهم قالوا لذلك الرجل الجهمي اذهب معنا فصل الجمعة، فراودوه حتى ذهب وصل الجمعة، ولما رجع وصلى قال لهم قد ذهبنا وصلينا الجمعة. فكان ايش يعني، كان ماذا حصل لنا من صلاة الجمعة؟ كأنه يقول إن صلاتكم وإن عبادتكم واجتماعكم لهذه الصلاة تعب عليكم ومشقة عليكم، ماذا تستفيدون من صلاتكم وماذا يرجع إليكم هذا العمل صلاتكم واستماعكم لهذه الخطب وجلوسكم في المساجد، ما أفادكم شيئا. هذا زعمهم. أليس هذا دليل على إنكارهم لحكم الله ولحكمته ولأمره ونهيه ولعبادته التي فرضها وأمر بها؟ لا شك أن هذا يؤول بأصحابه إلى الكفر، الذين ينكرون شرع الله أو ينكرون حكمته أنه حكيم وأنه يفعل ما يشاء. لا شك أن هذا دليل على أنهم يستنكرون ويستعظمون ما يحدث مثل هؤلاء الذين حكوا عن هذه المقالة، كفروه بها وضللوه. وكذلك أيضا كان السلف رحمهم الله إذا سمعوا من يقول بهذه المقالات أحزنهم واستاءوا لذلك استياء كثيرا. فلما أخبر بعضهم بأن ها هنا من يقول إن القرآن مخلوق أو يقول إن الله تعالى في كل مكان أو أن الله ليس على عرشه أو أن الله ليس له صفة أو لا يرى في الآخرة أو ما أشبه ذلك، كانت هذه المقالات التي حكيت له أثرت في صحته، فحزن لها حزنا شديدا وبقي زمنا طويلا وهو حزين مستاء يتألم من هذه المقالة. كيف حدثت في المسلمين؟ كيف حدث فيهم أن وصل بهم الأمر إلى هذه الحالة، أن أنكروا صفات الله تعالى وأنكروا أمره ونهيه وما أشبه ذلك؟ كل ذلك دليل على أنهم يستبشعون البدع التي تحدث ويستنكرونها ويتألمون إذا وجدت فيما بينهم. وقد ذكرنا أنها تمكنت بعد ذلك في أول القرن الثالث وما بعده، تمكنت هذه البدع وكثر منتحلوها واستولوا على قلوب بعض الخلفاء واستزلوهم حتى أوقعوهم في هذا الاعتقاد السيء، ولم يكن لهم دليل إلا القياسات الباطلة، فاعتقدوا ذلك اعتقادا سيئا وحملوا أو حاولوا حمل علماء الأمة على أن يقولوا بذلك، ثم استمر الأمر على ذلك فطوال القرن الرابع وما بعده وإلى الآن. القول بأن الله تعالى لا يتكلم متمكن ومنتشر، فالمعتزلة ينكرون أن يكون الله تعالى متكلما، ينكرون بشدة كلام الله تعالى ويقولون إنه مخلوق. وأما الأشاعرة والماتريدية والكلابية ونحوهم فإنهم يذهبون إلى أن القرآن كلام الله ولكن ليس حروفه وإنما معانيه. فيقولون إن الله يتكلم بالمعنى ولا يتكلم بالحروف، فينكرون أن الله يتكلم بحرف وصوت، ويدعون أن من قال ذلك فإنه مشبه وممثل، وأنه قد وقع في جرم وذنب عظيم، لأن ذلك تمثيل. اعتقادهم بأن الله تعالى لا يتكلم إلا بالمعاني، أن كلامه هو المعنى لا أنه اللفظ، فيقولون إن كلام الله معنى أفاض من نفسه ثم عبر عنه، وأن هذا القرآن ليس هو كلام الله بالحروف وإنما هو بالمعاني. ويقولون إنه شيء واحد إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وإن عبر بالعبرية فهو توراة، وإن عبر بالسريانية فهو إنجيل، فهو شيء واحد عندهم. ولا شك أيضا أن هذا إبطال لصفة الكلام التي تمدح الله تعالى بها. كيف يكون متكلما وهو كيف يكون متكلما سبحانه وتعالى وهو لا يسمع كلامه، لا يتكلم بصوت، ولم يسمعه أحد؟ وقد ذكر الله تعالى أنه كلم بعض عباده، قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. ولا شك أن موسى سمع كلامه، وكذلك قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. كيف يكلمه بالمعنى دون اللفظ؟ وكذلك ورد أيضا في القرآن أن الله تعالى ينادي من يشاء من خلقه، ورد النداء في 8 مواضع من القرآن، مثل قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، في 3 ويوم يناديهم في 3 مواضع من سورة القصص. الضمير يعود إلى الله تعالى، هو الذي يناديهم في الآخرة. وذكر الله تعالى نداء موسى في 3 مواضع في سورة الشعراء: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وفي سورة مريم: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وفي سورة النازعات: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وكذلك ذكر الله نداء الأبوين: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. لا شك أن هذا دليل واضح على أن الله تعالى أسمعه النداء، ناداه على الطور وأسمعه، ولا يمكن أن ينادي إلا بالصوت الذي يفهم ويسمع. فإذا كيف ينكر هؤلاء أن الله تعالى متكلم ويتكلم؟ قد ورد أيضا في الأحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من أمتك بعثا إلى النار. فأثبت القول يقول الله، وأثبت النداء، وأثبت أنه بصوت. هذه الأدلة مما ذكرها أهل السنة واستدلوا بها على إثبات صفة الكلام لله تعالى. زيادة على ما في القرآن من ذكر كلام الله، مثل قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ومثل قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنهد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. كرر كلمات ربي. وكذلك قوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نهدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. الآيات كثيرة في هذا. فلما ثبتت هذه الأدلة عرف أن من خالفها فقد رد على الله، وقد رد على الرسل، وقد كذب بالحق، وقد كذب الرسالة. فماذا يكون حكمه؟ أليس يكون كافرا؟ لا شك أنه يكون كافرا والحال هذه، وذلك لأنه مكذب، ومن كذب خبر الله تعالى وكذب رسوله حكم بكفره. ولذلك بالغ السلف رحمهم الله في قولهم: من قال بالقرآن، من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. وفي تحذيرهم من هؤلاء الذين يقولون به، مر بنا أن سفيان بن عيينة وهو من علماء السلف من مشايخ الإمام أحمد ومن تابع التابعين، روى عن الزهري عن أنس، يعني لا يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنان، يقول: حدثني الزهري عن أنس، مات سنة 198 بمكة من أهل مكة، كان شديدا على هؤلاء المبتدعة. كان تلامذته عنده في يوم من الأيام فسمع وشوشه كلاما خفيا بين الجالسين، فكأنه استنكر ذلك الكلام تلك الوشوشة، فسأل فقال: قدم بشر، يعني بشر بن غياث المريسي، وكان قد عرف أنه هو الذي يقول بخلق القرآن. وكان له رحمه الله مكانة عند الولاة، عند ولاة الأمور، فقال: ائتوني به وبشاهدين يشهدان على مقالته، وأنا آمر الوالي بقتله، يعني والي الأمر، سواء الوالي على مكة أو الوالي العام. ولا شك أن هذا دليل على أنه يرى حل قتله، ولكن مع ذلك فقد آل به الأمر إلى أن تمكن، ولكن كانت نهايته والعياذ بالله أن خسر، وكان أمره أمرا سيئا. مر بي قرأته في بعض كتب التراجم أن أحد الصالحين يقول: رأيت في منامي أخلي في المنام قد مات، وإذا هو مسرور، وإذا في وجهه سفعة من نار، فسألته ما هذه السفعة التي بوجهك؟ فقال دفن عندنا بشر المريسي فنفحت النار أو فزفرت النار زفرة نالنا منها هذه السفعة أو هذا الحرق. دليل على أن الرؤيا من المبشرات، على أنه لما مات وزفرت النار هذه الزفرة تعدى، يعني بسببه تعدى أثر ذلك إلى المجاورين حوله، هذا من جزائهم والعياذ بالله. ومر بنا أيضا كلام عبد الله، وهو عبد الله بن المبارك مشهور من علماء مرو، البلدة المشهورة في إيران، كان عالما وكان مع ذلك تاجرا وسخيا، يغزو سنة ويحج سنة، وإذا حج استصحب معه أهل بلده جميع من يريد أن يحج من مرو، فيكونون في صحبته وينفق عليهم ولا ينفقون هم من أموالهم شيئا، ويشتري لهم أغراضهم من مكة ومن المدينة حتى يرجع بهم أكثر من مسيرة شهر من مرو إلى مكة ذهابا شهر ورجوعا شهر، كل ذلك على نفقته. وكان أيضا ينفق على العلماء الذين هم من أهل الحديث، وكان أيضا من المجاهدين، وله الأبيات المشهورة التي في ذكر عمل المجاهدين، أرسلها إلى الفضيل بن عياض التي يقول فيها يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب، إلى آخرها. في هذا أنه يقول إنا لنحكي قول اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي قول الجهم. كان رحمه الله تعالى من أهل السنة ومن رواة الحديث، ومع ذلك من أهل العقيدة، اشتهر عنه أنه قيل له بماذا نعرف ربنا؟ فقال بأنه على عرشه مستو على عرشه بائن من خلقه. كل هذا مما عرف عنه رحمه الله حسن المعتقد، وكذلك العمل الصالح، الأعمال الصالحة التي كان يقول بها، يجتهد في الأعمال الصالحة، ومع ذلك كان زاهدا، له كتاب مطبوع اسمه الزهد لابن المبارك. فالحاصل أن هذه المقالات التي حكيت عن هؤلاء الأئمة تدل على أنهم شديدون على أهل البدع، وأنهم أهل غيرة وحماسة على من يترك الأدلة الواضحة ويرتكب أو يقول بالشبهات التي يشبه بها. ولا شك أنهم قد جادلوا أولئك المبتدعة من المريسي وأتباعه، ورأوا أنه ليس عندهم دليل، ما عندهم دليل يستدلون به. قد نقل عن بعض السلف أنه لما أحضر ليجادل بعضهم قال له: أرأيت هذا الذي تدعو الناس إليه، هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه أو لم يعلموه؟ فقال: بل علموه. فقال: إذا كانوا علموه فهل دعوا إليه أو لم يدعوا؟ قال: بل لم يدعوا. قال: فهل لا وسع كما وسعهم؟ ما دام أنهم سكتوا ولم يدعوا إليه ولم يمتحنوا أحدا، فاترك الناس ولا تمتحنهم ولا تدعو إلى شيء لم يدعو إليه الرسول ولا خلفاءه الراشدون. فعند ذلك قال: بل لم يعلموه. فقال: كيف يعلمه؟ كيف تعلمه أنت والنبي صلى الله عليه وسلم يجهله؟ يجهل شيئا وتعلمه أنت، يجهل الخلفاء شيئا وتعلمه أنت، من أين علمته ومن أين تستدل به عليه؟ على أي بأي دليل تستدل به؟ لا دليل لك. عبارته يقول: يا لك عبل لك. يجهل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر شيئا وتعلمه أنت؟ وبكل حال فإننا نعتقد أن القرآن كلام الله تعالى، وأن كلام الله تعالى قديم النوع متجدد الآحاد، وأنه متكلم ويتكلم إذا شاء، وأن هذا القرآن الذي أنزل على محمد وكذلك الكتب التي أنزلت على الرسل هي كلام الله تعالى الحروف والمعاني، وأن الكلام إنما يضاف إلى الله تعالى، وأنه كلما كيفما قرئ وكيفما كتب وكيفما نسخ لا يخرج عن كونه كلام الله تعالى. على هذا نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله.